بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول شروط قبول العبادة وأهمية ذلك. أما شروط قبول العبادة، فإن العبادة لا تقبل إلا إذا توافر فيها شرطان، وهما الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ففي الأولى ألا نعبد إلا إياه، وفي الثانية أن محمدًا هو رسوله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره. انتهى كلامه. فمن أراد عبادة الله فلا بد له من توافر هذين الشرطين، وهما الإخلاص والمتابعة، ولسان حاله يقول: إياك أريد بما تريد. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. انتهى كلامه. فإذا فقد الشرطان أو أحدهما بطلت العبادة. وتوضيح ذلك بالمثال الآتي: لو أن شخصا صلى لغير الله وعلى صفة غير الصفة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم لردت عبادته. لماذا؟ لأنه فقد الشرطين، وهما الإخلاص والمتابعة. كذلك لو صلى كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، بحيث أتى بصفة الصلاة الظاهرة كاملة، ولكنه صرفها لغير الله، لبطلت العبادة. لماذا؟ لأنه فقد الإخلاص، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كذلك لو صلى لله ولكن على صفة غير الصفة التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث ابتدع صفة من عنده، بطلت عبادته، لأنه فقد المتابعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. والجار والمجرور في قوله عليه متعلق بمحذوف تقديره حاكما أو مهيمنا. وفي رواية أخرى للحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذان الشرطان في الحقيقة متلازمان، فإن من الإخلاص لله أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعه عليه الصلاة والسلام مستلزم للإخلاص. وبالجملة، فإن الإخلاص والمتابعة هما شرطان أساسيان للعبادة، ولا تقبل العبادة إلا بهما. أما أهمية الإخلاص والمتابعة، فللإخلاص والمتابعة اللذين هما شرطا قبول العبادة أهمية عظمى، وتتجلى هذه الأهمية في أمور منها: أولا، أن الله أمر بإخلاص العبادة له، قال تعالى: وادعوه مخلصين له الدين. ثانيا، أن الله تعالى اختص نفسه بالتشريع، فهو حقه وحده، ومن تعبد الله بغير ما شرع فقد شارك الله عز وجل في تشريعه، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثالثا، مما يبين أهمية الإخلاص والمتابعة، أن الله أنكر على من يشرع من عند نفسه، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. رابعا، أن الله أكمل لنا الدين ورضيه لنا، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالابتداع في الدين إنما هو في الحقيقة استدراك على رب العالمين وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، واتهام للدين بالنقص. خامسا، مما يبين أهمية الإخلاص والمتابعة، أن فيهما ضبط أمور العباد في تقربهم إلى الله عز وجل. فلو جاز للناس أن يتعبدوا بما شاءوا كيفما شاءوا، لأصبح لكل إنسان طريقته الخاصة بالعبادة، ولأصبحت حياة الناس جحيما لا يطاق، إذ يسود التناحر والتنافر لاختلاف الأذواق، مما يؤدي إلى الشقاق والافتراق. والاتباع وترك الابتداع أعظم سبب للائتلاف والاجتماع. سادسا، ظهور الحاجة إلى ما جاءت به الرسل. فلو جاز للناس أن يعبدوا الله بما شاءوا كيفما شاءوا، لترتب على ذلك عدم حاجة الناس إلى الرسل، ولا يقول بهذا عاقل. فهذه أمور ستة يتبين من خلالها أهمية شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام، ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول شرطي قبول العبادة، وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما تبين من خلال هذه الحلقة أهمية هذين الشرطين. فإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.